بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، في فقه المعاملات المالية في الصحيفة 135، ما حكم المستجدات في عقود الإيجار؟ بعض هذه العقود الجديدة جائز وبعضها غير جائز. فمثلا اجتماع البيع مع الإيجار، ما حكمه؟ أن أقول لك أجرني دارك وبيع لمدة سنة، وبعني دكانك الفلانية، وأجرة هذه وثمن هذه 1,500,000 مثلا، ما الحكم؟ أو أقول لك أجرني بيتك 100 وبعني دارك 1,000، ما الحكم؟ اجتماع عقدين مع بعضهما البعض، اجتماع البيع مع الإيجار. ذكر المالكية والحنابلة والشافعية أن العاقدة إن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كبيع وإجارة، أو كبيع وصرف بعوض واحد، صح فيهما، يعني صح العقد في البيع وصح في الإجارة، أو صح في البيع وصح في الصرف، صح فيهما، لأن اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة، كما لو جمع بين ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه، يعني كما لو جمع بين بيع العقار وبيع المنقول، مثل بعتك فرسي وأجرتك داري سنة بكذا، جائز. 2، ما حكم استئجار المغنيات أو النائحات أو الراقصات أو أدوات الملاهي ونحوها من المعاصي؟ حرام، للنهي شرعا عن هذه الأعمال. ورد في حديث متفق عليه عن أبي جحيفة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، بغي الإمرأة الفاسقة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين يعني النحاتين. وفي الكامل لابن الجوزي: نهانا عن المغنيات والنواحات. وفي حديث آخر للجماعة: وحلوان الكاهن، يعني المال الذي يعطى للعراف لما بيتصل بقناة فضائية وبيقول له للمنجم انه شف لي انا برجي كذا، ويعني بدي اخطبها برجة كذا، شو منيح نتجوز او ما نتجوز؟ بدي افتح محل، انا اسمي فلان ومواليد فلان وبرجي كذا. وبيجاوبه، وطبعا هذا الاتصال مأجور، والدقيقة غير يعني دقيقة الاتصال العادية مثلا بأربع ليرات، بس دقيقة اتصال على البرامج ممكن تكون 25-50-100، فبالتالي هو عم يدفع أجرة لهذا العراف. هذا الدفع، هذا الاتصال حرام، والمال الذي يأخذه هذا العراف حرام. قاعدة الشرعية تقول: كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. عندما نقول ثمن الكلب حرام، فالبائع الذي عم يأخذ ثمن الكلب آخذ حرام، والدافع الذي عم يدفع ثمن الكلب عم يدفع حرام، طبعا إلا كلب صيد أو حراسة، يعني كلب ينتفع به. لما منقول كسب البغي حرام، فالبغي اللي عم تأخذ المال حرام، واللي عم يدفع له المال حرام، والصالة اللي عم تستجلبها كمان فاعلها حرام، وسائق التاكسي اللي عم بيوصلها وهو يعلم انها ذاهبة الى هذه الحفلة وبتقول له تعال الساعة كذا وروح الساعة كذا، بتعطيه اجرة مضاعفة، او المكتب بيعطيه اجار اجرة مضاعفة كمان حرام، والمكتب العقاري اللي عم بيسوق له في اجار بيت كمان حرام، والبيت الذي يؤجر لغرض السوق لهذه المرأة كمان حرام، لان الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحلوان الكاهن أي بأجر، يعني نهى عنه بأجر أو رشوة الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، يعني ما سيكون، بما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك. يعني مرات في ناس بيكونوا بمقاصف أو بملاهي أو بمنتزهات، تأتي امرأة يعني وتقول يلا إنه أنا بضرب بالودع، فإن بيقولوا يلا عن ضحك، يعني تعالوا عن ضحك، تعي تفضل يشوفينا شو بختنا، بيعطوها 10 20 50 أكثر أو 100. الحرام مهما كنت لاعبا فإياك أن تلعب بدينك. ما بيصير واحد يعني يمزح بالحرام، ما بيصير واحد والله يشرب له كاسة عرق هيك عن ضحك، ما بيصير، ما بيصير يرتكب فاحشة عن ضحك، ما بيصير يعني يدعو كاهن ويطلب إليه فعلا ويعطيه أجرا إنه والله مزح بس، أو عم يقرأ الأبراج بالجريدة بيقول لك أخي ما أنا ما بصدق يعني، بس هيك للتسلية. ما في تسلية في الحرام، والله برنامج في التلفزيون أخي مشان نملأ الوقت نحن أو بالإذاعة، يعني مو عن جد باين الأمور مو هيك. الحرام لا يمزح به، لأنه مع تراكم الحرام أنت الآن ما لك مقتنع، لكن مع تراكمه وكثافته ينشأ جيل يقتنع بما يسمع، وربما لا يسافر إلا بعد أن يقرأ فنجانه، ولا يتزوج إلا بعد أن يقرأ كفه، ولا يمضي إمضاء إلا بعد أن يوافق عليه الكاهن والعراف. لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من ادعاء استطلاع الغيب. روى أحمد في حديث آخر نهى عن كسب الحجام الحجامة، لكن هذا النهي للكراهة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. كان العرب يعتبرون يعني مهنة الحجامة من المهن الخسيسة، الآن تغير الوضع، يعني ممكن الآن الحجامة تجرى عن طبيب. على كل هذا النهي ليس للحرمة. 3 من العقود الجديدة إجارة البركة أو البحرة للاصطياد منها، الترخيص بالصيد في الماء. يعني هو دائما بده يبيع، يكون البيع لا يجوز بيع السمك بالماء لأنه غير مقدور تسليمه. كل شيء لا تقدر على تسليمه من شروط المعقود عليه القدرة على التسليم، إذا ما بتقدر على تسليمه لا يجوز بيعه لأنه يفضي إلى نزاع. ذلك قالوا بيع الطير في الهواء ما بيجوز، بيع السمك في الماء لا يجوز، بيع بيت مستولى عليه أو هناك من وضع يده عليه غصبا، دار لإلي بس هناك من وضع عليه يده غصبا، أجي أنا بيعه، طيب أنا ما بقدر سلمك يا، غير مقدور التسليم، بيعه غير مقدور التسليم لا يجوز. طيب ما حكم طيب إجارة البركة أو البحر للصياد أحيانا بأجره لمدة ساعات؟ الأصل المقرر عند الفقهاء أن المعقود في عقد الإجارة هو المنفعة، فالإجارة بيع المنفعة لا بيع العين، والماء عين، فلا تجوز إجارة البرك أو البحيرات ليصاد منها السمك. لكن جاء في الفتاوى الهندية عند الحنفية في إجارة الآجام للسمك الفتوى على الجواز لعموم البلوى. نحن في فقه المعاملات المالية دائما نبحث عن التوسعة، فإذا وجدنا، لأن القاعدة العريضة في المعاملات الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يأتي هناك نص حاضر أو مانع، فإذا جاءت فتوى تبيح شيء والناس احتاجت إلى هذا الشيء فنحن نأخذ به ما دامت هذه الفتوى معتمدة عند الأئمة المعتمد في إفتائهم. يقول ولا يجوز استئجار الفحل للضراب، لأن المقصود منه النسل بإنزال الماء وهو عين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل أي أجرة ضرابه أو كرائه. كانوا في القديم يعني يكون إنسان عنده ناقة وإنسان عنده جمل، فيستأجر الجار جمل جاره، يقول أعطيني الجمل عندك ليبيت الليلة عند هذه الناقة، فربما يجامعها فتلد هذه الناقة. الآن كان إما أن يعطيه أجرة على بيات هذا الجمل لليلة، أو أنه يعطيه ثمنا لهذا الضراب. الآن أو مثلا خيل أصيلة مثلا يؤتى بها إلى فرس ويعطى أجر صاحبها، ما حكم هذا الشيء؟ كمان هذا الشيء محرم في الشرع. لماذا؟ لأنه غير مقدور التسليم. يعني ربما أنت جئت بفرس أو بحصان أصيل إلى فرس أجرة ليلة حتى يعني يجامعها، وأعطيت هذا أجرة المال، فهذا الخيل ما جامع هذه الفرس، فبصير نزاع. أنت تقول له يا أخي ما فعل المطلوب، وهو يقول لك أنا أجرتك، إيش لي علاقة؟ غير مقدور التسليم. لذلك نهى عن عسب الفحل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. لكن إيش؟ طيب كيف بدنا نعمل إذا أردنا تهجينا؟ ممكن أن يكون على سبيل الإعارة أو الهدية، بس ما يكون أنه رقم محدد. الآن يوجد شيء موجود في العالم اسمه بيع النطاف. الآن تؤخذ نطاف هذه الخيول الأصيلة وتوضع في برادات، ويعني إيش يعني في مختبرات ومواد معينة حافظة. الآن هل يجوز بيع النطاف؟ الجواب نعم، لأنها مقدورة التسليم. النطاف مقدورة التسليم، أما موضوع الضراب هذا ممكن أو غير ممكن. فهل يجوز استئجار فحل للضراب؟ لا، لا يجوز، لكن إعارته تجوز، هديته تجوز. طيب كيف بدنا نعمل تهجين؟ إذا كان التهجين صناعي والبيع للنطاف فهو جائز. عند الخيول والبقر. نعم. سيمر معنا بحث موضوع التلقيح الصناعي، طفل الأنابيب. يعني الآن عند البشر مرات زوجين بسبب من الأسباب ما بيتم الجماع، فيقترح عليهم الطبيب طفل أنبوب. شو الطفل الأنبوب؟ هو بيكون المشكلة يعني في عدم هذا الإنجاب. ممكن يكون الزوج عنده عدد النطاف قليل، أو حركة النطاف ضعيفة، أو ممكن هناك عوائق في مهبل المرأة أو في البوقين عند المرأة أو في البويضات عند المرأة، أسباب طبية. فبالتالي يعني يوجد بويضات عند المرأة ويوجد نطاف عند الزوج، بس لأسباب معينة ما عم بيتم اجتماع البويضة مع النطفة. فطبيب النسائية أو طبيب النسائية تقول والله نقترح طفل الأنابيب. طفل الأنابيب له صور عديدة، 6 صور، 5 منها محرمة وواحدة جائزة. الصورة الجائزة أن تكون البويضة من الزوجة والنطفة من الزوج، تلقحات تجتمعان في الأنبوب، يعني بتم اجتماع النطفة والبويضة، بصير بويضة ملقحة في الأنبوب، ثم تعاد البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة. أما إذا كانت النطفة من غير الزوج، أو كانت البويضة من غير الزوجة، أو كانت الرحم رحم مستعار غير رحم يعني الزوجة، فهذه صور محرمة، ولعلها تأتي معنا لاحقا. الآن ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ هذا عقد جديد يعني صممه الفقهاء ويتعامل به قليلا الناس، لكن البنوك الإسلامية تتعامل به بكثرة. الإجارة المنتهية بالتمليك، أنا أستأجر منك دارا بسعر مثلا، هي أجرة هذه الدار الطبيعية 10,000، أنا أستأجرها منك 20,000، على أساس بعد 10 سنوات تصير هذه الدار لي، أنت تملكني إياها. فالآن هناك عقد إجارة، في نهاية عقد الإجارة هناك عقد نجريه عقد هبة، أنت تهبني هذه الدار، أو عقد تمليك بسعر بسيط. هذا الأمر يحتاجه كثير من الناس. يعني الآن شاب يقول أنا ما بستطيع اشتري بيت، ما معي مليون ليرة سوري اشتري بيت، لكن أنا بستطيع استأجر بيت، أجرة البيت يا أخي ب10,000، بس أنا أتمنى لو أنه هذا البيت يعني يصير لي بعد عدد من السنوات. فبتجي بيقترح عليه البنك الإسلامي، بيقول له أنا بشتري البيت اللي أنت بتعجبه مثلا، اللي بيعجبك مثلا، البيت اللي عجبك حقه 1,000,000 ليرة لنفترض، بيقول له أنا حب أجرك يا، هو أجرته العادية 10,000، فبيقول له أنا حب أجرك يا 20,000 لمدة 10 سنوات، وفي آخر هذه السنوات العشرة نبرم عقدا بهبة أو بتمليك برقم بسيط يعني. فهذه إجارة منتهية بالتمليك، ما حكمها؟ هذه صيغة مستحدثة قائمة على أساس عقد الإجارة، ولا تخرج أحكامها عنها، ويضاف إليها إبداء المستأجر رغبة في تملك المأجور في نهاية مدة الإجارة، فتكون الأجرة عادة أكثر من أجرة المثل، ويستند التملك فيها إلى وعد المؤجر عند إبرام الإجارة بسند منفصل عن الإجارة، يعطى فيه الحق للمستأجر بالتملك مجانا يعني هبة، أو بثمن رمزيا أو حقيقيا أو بالباقي من الأقساط في أي وقت من مدة الإجارة، أو يستند التملك إلى عقد هبة معلق على الوفاء بجميع أقساط الإجارة، وهو عقد جائز لأنه من المقرر شرعا عدم جواز تداخل مقتضيات العقود الشرعية، فيجب تحقق شروط الإجارة وأحكامها في الإجارة المنتهية بالتمليك إلى أن يحصل التمليك، فتراعى حينئذ أحكام البيع والهبة بحسب طريقة التمليك. الآن يقول نصائح عامة للتعامل الإسلامي في كل مجالات الحياة العملية. الإسلام دين العدل والرحمة والتسامح والصدق والأمانة والنصيحة والإتقان والعفة، ولا تعرف هذه الخصائص إلا بالتعامل. ميزة الإسلام أيها الإخوة لما أو يعني الدين لما يدخل إلى السوق يدخل أشياء أهل الحياة المادية لا يعرفونها، يعني الثقافة المادية بتقول معك قرش تسوى قرش، في الشرع تقييم الإنسان مو بمالي، بالدين لما الدين بينزل على السوق بصير القيمة نحن بيناتنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذي يعمل صالحات أكثر هو قيمته أعلى في السوق، الذي يعمل صالحات أكثر، فنحن داخل أسواقنا نتنافس في العمل الصالح، داخل مساجدنا نتنافس بالعمل الصالح، الأنظمة المادية نحن داخل أسواقنا نتنافس في الغنى الأكثر، يلي بيصير معه مال أكثر هذا اللي بيفوش بيطلع على السطح. أما عند المسلم أنا حريص داخل السوق أن أعمل من الصالحات ما استطعت. طبعا هالمبدأ هاد على بساطته في الطرح لكن له أثر كبير في الحياة التعاملية، يعني أنا لما أكون قاعد بمحلي وبيجيني رجل أنا عندي سلعة حقها 100 ليرة سوري، بيجيني وبلاقي ما معه غير 95 ليرة سوري، أنا ببيعه إياها لأنه أنا بدي أتنافس بالعمل الصالح وأنا أنوي أنني عملت صالحا. أما إذا كنت أتنافس لكسب المال لو طلعت عيونه ما ببيعه إياها، لو رأيت كل تعلقه بها وبكاء أطفاله لأجلها ما ببيعه إياها لأنه أنا أبحث عن تنافس المال. في السوق لما بيكون في مبدأ عمل صالح ممكن يأتيني رجل أشعر ضعفا في حالته المادية لكن أنا واثق من أمانته، فيطلب مني شيئا أشتريه منه أو أبيعه إياه بالدين، فإذا أنا في عندي عمل صالحات فأقول أخي إيش علي أنا والله حبيعه وحبنوي أنه هالأقساط دينا، بالتالي أنا طول ما هو عم بيعطيني الأقساط أنا عم باخذ ثواب دين لأنه عندي نية عمل الصالحات. أما إذا عندي نية الكسب المالي الفاحش يقول أخي أنا شو إلي مصلحة جمد معه 1000 ليرة هذا لا بعد 10 أشهر جيب لي إياها بالقطارة، روح أخي دور عن غيري. إذا في عمل الصالحات أنا بصير أتقن عملي مو لأجل صاحب هالعقار أو هالدار أو هالسيارة، بدي أتقنه مشان أنه أخي يدعي لي، بدي أتقنه مشان أتقرب إلى الله. إذا ما في عمل الصالحات تستغرب أنت أنه في بعض البيوت في إكسائها وجدت حنفيات ملصوقة لصق فقط في الجدرة، ما فيش أنابيب بنوم على الإطلاق. لو كان في فكرة عمل الصالحات مستحيل. يعني هذا لا تعجب أنت. الله أكبر عليك أخي، سلامتي البيت حنفياتك، السلام عليكم، وقع خلاص ما عاد لي علاقة. لذلك هالمبدأ على بساطة كلماته، بس هذا بيقيم نظام حياة، هذا ما يفعله إلا الدين، يعني الدين فقط هو الذي يدخل عمل الصالحات إلى السوق، أما كل الأنظمة الأرضية بتقول لك أخي حلال على الشاطر، التجارة شطارة، نصه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، ومن لا يظلم الناس يظلم. يعني تجد عبارات شريعة غافية تسوق الناس. لذلك فعلا لما الدين رفع من الأسواق الناس ما عاد اطمأنت لبعضها على الإطلاق، مع كل المواثيق وكل العهود وكل القوانين وكل المستندات ويبقى خائف. ولما كان الدين موجود مجرد ما تكلم بكلمة خلاص أنا قلت لك كذا انتهى الأمر بدون أي ميثاق آخر وبدون شهود حتى، خلاص أنت تكلمت بكلمة والله سيسألني عن هذه الكلمة. لذلك الإسلام دين العدل والرحمة والتسامح والصدق والأمان والنصيحة والإتقان والعفة، ولا تعرف هذه الخصائص إلا بالتعامل، لا يدخل هذه الأمور إلى الأسواق إلا الدين. فإذا كانت المعاملة متصفة بالجور أو القسوة أو الشدة أو الكذب أو الخيانة أو التدليس أو الغش أو العيب أو الرداء أو الجشع أو التحاسد فليست من الإسلام في شيء، وكان فاعلها فاجرا فاسقا آكلا أموال الناس بالباطل أو السحت الحرام منغمسا في المعصية. وكلما سادت الروح الإسلامية في المعاملات المالية شاعت المحبة والأخوة والمودة والتعاون فيما بينهم، وأظلتهم رحمة الله وعمت البركة في ديارهم وعاشوا في اطمئنان. وإذا كثر الجشع وعم الطمع وشره المادة الطاغية والنزاع والخلاف في المسلمين في أسواقهم واقتصادياتهم ودب فيهم داء الأمم قبلهم وهو الفرقة بسبب الحقد والبغضاء والضغينة، كانوا أمة ضعيفة البنيان مهددة بالضياع. لذا يجب على المتعاملين بيعا وشراء إجارة واستئجارا وغير ذلك التزام النصائح الآتية: 1- التحرز من الحرام. يعني المسلم يا شباب له شعار في حياته عامة: أما الحرام فالممات دونه. أنا لازم يكون عندي قاعدة في داخلي وعقيدة في داخلي أنني أنا رجل لا أقرب الحرام. وإذا كان المسلم لا يحلل ولا يحرم ما عاد في فرق بينه وبين اليهودي، ما عاد في فرق بينه وبين البوذي والوثني والهندوسي والسيخ وما إلى ذلك. يعني سمة المؤمن يحلل ويحرم، يا أخي هذا حلال وهذا حرام. مرت سنوات على يعني المسلمين، كان بعض الناس من المسلمين يقول: يا أخي طيب الناس وصلت إلى القمر وأنتوا لساتكم بتقولوا حلال وحرام، شو التخلف، روح دوروا على حالكم. يا أخي نحن لو وصلنا إلى السماوات السبعة بدنا نبقى طبعا نسأل عن الحلال والحرام، ما نحن رفعتنا وسلامتنا وسلامة الكرة الأرضية في الحلال والحرام. إذا ما في حلال وحرام في صاعقات تحدث في الأرض. يعني الآن يا شباب أنتوا تلاحظون يا أيها الإخوة أنه انتشار للسرطان، كثير عم تسمع الناس في سرطان. اليوم يقول لي أحد الأطباء أنه الآن في دراسة يلاحظ فيها أن هناك بلوغ مبكر عند الشباب وعند البنات، وملاحظ بأنه هناك اضطرابات نسائية كبيرة عند الفتيات والبنات، ويلاحظ بأنه ظهور شعر كثير عند البنات نسبته كثير. هذا كله بسبب الهرمونات التي توضع بها الأطعمة المصنعة. هذا بيؤدي إلى يعني اختلال كثير من الحياة السوية الهادئة اللي الله عز وجل أراده. بدون هرمونات من أين تأتي؟ يعني بائع الفروج أو تاجر الفروج لأجل أن يعني يظهر فروجه بحجم أكبر بوزن أكبر فيربح أكبر ربحا أكبر، ما هو غير مهتم يعني لو حقن هذه الفراريج بالهرمونات، ولو صار اختلال حتى في يعني تركيبة البشر ما عنده مانع، المهم أنا أن أكسب يعني المال. أنتم افعلوا ما بدا لكم، اغرقوا كلكم، مهم أنا يصير عندي مال. طيب يا أخي بس إذا غرقنا ستغرق معنا، ما مهم، المهم أريد مالا. يا أخي هذا حرام، يا أخي الناس وصلت على الفضاء أنتم بتقولوا حلال وحرام. طبعا بدنا نقول، لأنه إذا ما قلنا حلال وحرام حتغرق كلها المركبة. بدون الحلال والحرام ما ينضبط الإنسان أبدا. لذلك التحرز من الحرام شعار المؤمن. طبعا سيجد صعوبة فيه، سيدنا عمر يقول قل ما يوجد في آخر الزمان درهم حلال أو أخ صالح يوثق به. فشو علي؟ ما هذا أنا جهادي ورسالتي وعلمي وعملي، أنا أبحث عن الحلال، ثم من بحث عن الحلال وجده، ومن بحث عن الحرام وجده. يعني ممكن هناك أخ يسافر إلى بلد أوروبي للدراسة، وقد قيل له عن فسوقها وفساد بناتها، يرجع يقول لك أنا ما شفت شيء. ممكن يطلع واحد تاني يقول لك أنا ما رأيت إلا الفساد. يعني كل من يبحث عن شيء يجده، الذي يبحث عن الحلال يجده، يبحث عن الحرام يجده. التحرز من الحرام مطلوب، أول مطلوب من المسلم، كالربا والغش والاحتكار والإضرار والغبن والتدليس حبا في المال. ومن أخطر ما يتهاون الناس فيه اليوم التورط في الربا وأخذ الفوائد المصرفية البنكية والانتفاع بها بأساليب شيطانية كسداد الضرائب. يعني بعض الناس يقول لك أنا بحط أخي مصرية بالبنك الربوي وباخذ الفائدة، الفائدة حرام والضريبة عليه حرام، حرام بحرام بيروحوا مع بعض. هو الحقيقة بيكون استفاد منها هو، يعني ما هو لما بيدفع الضريبة ما هو نفع نفسه. هلا لو ما له حاطط مصاري بالبنك بده يدفعه من جيبته، أما وقد أخذ من الفوائد البنكية معناته نفع نفسه كأنه وضعها في جيبه، لا يجوز. واحد بيقول لك ندفع فيها فواتير الكهرباء، أخي عم تروح هوا بهوا كله هوا. كمان لا يجوز. أثمان الطاقة النفطية بعد يقول لك منحرق أحرق مازوط أخي زي بعضه كله له قيمة، بنزين كيروسين ونحو ذلك. الفوائد البنكية لا تجوز، هذه الربا الحرام، هذه التي توعد الله تعالى أصحابها بالمحق. شو معنى المحق؟ ما جرى الآن في العالم الغربي من هذه الهزة العنيفة والزلزال والتسونامي الاقتصادي، هذا هو المحق. طيب لكن وين بدي أضع مالي؟ في البنك الإسلامي. إذا ما في بنك إسلامي مصرف إسلامي في بلد ما وأنا مضطر أو عندي حاجة لوضع مالي، فبضعه بالبنك الربوي وباخذ الفائدة، بس ما بتصرف فيها شيء لإلي، بتصدق فيها في المصلحة العامة كما مر معنا، سواء كنت في بلد إسلامي أو في بلد غير إسلامي. إذا في بنك إسلامي لا يجوز لك أن تضع في البنك الربوي. ولا يحل الربا بحال إلا لضرورة قصوى وحال نادرة لا تنطبق على ادعاءات كثيرا من الناس في التوسع التجاري وتبديل الآلات أو رفدها بأخرى، أو رفدها بأخرى متطورة أو أحدث منها ونحو ذلك. يعني مرات تاجر عنده صفقة شيء 30 مليون معه شيء 25 مليون بيقول لك والله أنا مضطر ل 5 مليون حباخذ من البنك الربوي. شو اضطرارك؟ قال صفقة 25، لا تشتري صفقة ب 30 و 25، ساوي صفقة ب 10 مليون. مرات شاب عنده سيارة حقها شيء 600,000 ورقة، قال مضطر يبدلها بأحسن، يساك بده 200,000 من بنك الربوي، حرام ما بيصير. رجل عنده بيت بضاحية من ضواحي البلد، قال بده يقرب على مكان عمله، لذلك مضطر يتدين، ما بيصير. طبيب بده يأسس مستشفى كلفته 200 مليون، أنشأ المشفى بعدين صار لما استجلب الآلات صار في مشكلة يعني إضافية، فتبين أنه هو بحاجة إلى 25 مليون إضافيات، بده يتدين. قال اضطر، لا مالك مضطر، سكر قسم كامل من المشفى يا أخي ولا تفتحه. المهم حالة الاضطرار والضرورة مو كما يدعي يعني كثير من الناس، وأسوأ منهم يلي أنه كمان مضطر بده يأخذ مرته وأولاده ويروحوا لهم على البحر شي رحلة سياحية، مضطر. والربا حرام أيا كان عذر آخذه كالمرض والتعطل والغربة وفقدان المورد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ودرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. ليش؟ يعني هذا الحديث خطير يروي الإمام أحمد، معقول زنا وربا ربا أكبر؟ أي نعم الربا أكبر من الزنا. ليش؟ لأن الزنا يؤذي نفسه ويؤذي هذه المرأة المزني بها، وإذا 100 زنية هذا يعني 400-300 شخص، بس الربا بيضرب كل الاقتصاد بقلب البلد. يعني هذه الآن الأزمة اللي صارت في العالم ضربت أسواق في العالم كله، فعدد يعني المتعرضين للأذية من جراء الربا أكبر بكثير من عدد المتضررين بأذية الزنا. طبعا والزنا من الكبائر، وذلك إلا إذا توافرت حال الضرورة وهي نادرة والضرورة تقدر بقدرها. 2، مما يجب على المتعاملين المسلمين التقيد بالتسعيرة التي تسعرها الدولة، لأنها تعبر عن العدل والحق والربح المعقول المبارك فيه. فالربح وإن كان لا حدود له في الإسلام، الإسلام ما حد أديش أنا اشتريت الكتاب 100، أديش لازم بيعه 105، 110، 150، 200، 300، أديش بدي بيعه. الإسلام وإن كان لم يحدد الربح، لكن الربح المبارك فيه هو أن لا يزيد عن الثلث بعد حساب الخسائر والسلع الكاسدة. هذا اجتهاد من الشيخ وهو منقول عن الفقهاء. للحديث الثابت في الوصايا المتفق عليها عن ابن عباس: الثلث والثلث كثير. يعني هو استنبط من ذاك الحديث سيدنا سعد في وفاته كان عنده بنت أراد أنه يتصدق بكل ماله، فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أردت أنه أتصدق بكل مال. قال: لا أبقي عليك مالك. قال: يا رسول الله إذن يعني أتصدق بالنصف؟ قال: لا النصف كثير. قال: الثلث؟ قال: الثلث يعني موافق معلش، والثلث كثير، لك أن توصي بعد وفاتك بالثلث والثلث كثير. فبعض الفقهاء وافق الشيخ، قال: الثلث كثير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كلمة الثلث كثير معناته إذا واحد ربح الثلث كثير. هو في الإسلام ما في ضابط لكن لهذا الربح، لكن قرأوا منها يعني إشارة أنه الثلث إن شاء الله بيكون فيه بركة. على كل الأحوال من رفع شيء يعني يبقى الأمر مبني على رحمة وإحسان وعدل، مو على يعني قهر للآخرين. 3، الصدق في المعاملة المطلوب، فإنه تاج الفضائل وأصول التعامل، لقوله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، والصدق منجات والكذب مهوات ومضيع للثقة والزبائن. يعني الآن العالم غير المسلم يا أيها الإخوة، أنتم تسمعوا أنه أخي بيصدق معك، هم لماذا يصدقون؟ لأنهم وجدوا أن الصدق أربح. يعني الآن أنت في شركات كبيرة إلى أسماء تجارية، يعني مجرد ما قلت لك هذه الماركة أنت بتشتريها، وممكن يكون الثمن 5 أضعاف، بس أنت بتقول يا أخي هاي إلى مصداقي، هالقطعة أنا جايبة أو أهلي جايبينها من 40 سنة لساعة عني. فالصدق تبع هالشركة في تعاملها تبع هالإدارة والعمال أعطاهم ربح، لذلك هم يصدقون، لأن الصدق بجبل مردود مادي. هنا أما والله اللي بيقول لك ماشي الحال دبرها مشيها هلأ هو ماله عرفان، صح هو ربح الآن لكن الحقيقة خسر مستقبلا. يعني انت اشتريت هالقطعة من هذا المحل بعمرك ما ترجع مرتين، ومرارا ما حدث معنا يعني ان واحد ما تقابل ببائع اشترى منه شيء وربح بجوز منك البائع 50 أو 100 أو 200 أو 500، وخلي يا اخي ربح منك 1000 زورا وبهتانا، بس انت اكتشفت بعد اشهر بانه غشك او غبنك، بعمرك ما ترجع لا انت ولا اولادك. وانا اعلم بائع بالعكس، مثلا نحن كان جدي يشتري من عنده يعني ملبوسات، بعدين صار أبي طبعا وأخاته، بعدين صرنا نحن، وسنقول لأولادنا اذهبوا، ونحن الآن نشتري من الأحفاد. فصدق الجد يعني في هذا البائع شايف ورث الربح الكثير، مو فقط له، له وله يعني ذرية. الآن لما تسمعون في شركات مثلا 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة لها مصداقية، هذا بصدق يعني من بدأوا بهذا العمل. لذلك الصدق في المعاملة هو الأربح. هو بشكل عام رب العالمين لما يشرع أي شيء مصلحته للعباد، لذلك في المعاملات التجارية الصدق مطلوب من المسلم. 4، ترك الحلف بالله تعالى لترويج السلعة. يعني هو في الأسواق يكثر الحلف الحقيقة سواء صادقا أو كاذبا، أما الحلف الكاذب فهو اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. الفقهاء قالوا ما كفارة اليمين الغموس؟ من الفقهاء قالوا ما كفارة له إلا أن يغمس في نار جهنم، خلاص قد ما بده إيش يطعم مساكين ويلبس مساكين ويصوم لا كفارة اليمين الغموس. اليمين الغموس إذا أنا كنت أعلم هذا الكتاب أنا اشتريته ب500 وبدي بيعك يا، فأنا شاريه ب500 فقلت لك والله موقف علي ب510 ربحني فيه بس 15 ليرة، ربحني فيه 5 ورقات بس يا. هذه يمين الغموس، أنا بعرف أنني أكذب وأحلف يمينا على كذبي، قالوا هذه تغمي صاحبها في النار. لكن مين اليمين اللي لها كفارة؟ اليمين الذي أعتقد صدقها أو أنوي أن أفعل شيئا أو لا أفعل شيئا، بقول لك والله لن أدخل إلى بيتك، ما بدي أدخل إلى بيتك، بعدين يحدث صلح بيني وبينك فأريد الذهاب إلى بيتك، هذا لها كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أما اليمين الغموس هناك من الفقهاء من قال لا كفارة له. طيب وماذا عن اليمين الصادقة؟ كثرتها تجعل الإنسان متهما، الله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف صيغة مبالغة من حالف يعني كثير الحلف، لذلك يعني الإمام الشافعي يقول ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، خلاص أنا بدي بيع خاصة. ثم اسم الله عز وجل له يعني مكانة وهيبة، والذاكرون يعني اسم الله عز وجل يحركه يحرك كل خلاياهم كل خلاياهم. معقول أنت اسم الله تستخدمه مشان تربح 10 ليرات؟ ذكروا بأن رجلا، وهي قصة لعل ليست حقيقية بس تشير إيش يعني كيف ينظر إلى اسم الله تعالى، قال بأن رجل كان واقف على صخرة يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فسمعه أحد الرجال قال له انزل يا كاذب لو كنت صادقا لتفتت الصخر من تحتك، أشهد أن لا إله إلا الله لو كنت صادق الصخرة بتتفتت. قال له تفضل فرجع تفضل استلم الأداة استلم مجريفون. قال فوقف على الصخرة فقال أشهد أن، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله صعق ومات في أرضه. يعني اسم الله تعالى كبير يا أخي، ما معقول أنت مشان بيع جرزة فجل برقة سوري زيادة أو نقص، والله العظيم ليش ليش، وإن كنت صادقا يعني يا أخي هذا اسم الله حتى لا يعني يذهب تذهب هيبة اسم الله عز وجل عن قلبك. ترك الحلف لله تعالى لترويج السلعة أو البيع بسعر أعلى، لأن الحلف من غير موجب عمل غير مقبول شرعا، وذلك ضرر محقق في الدين والدنيا بإساءة السمعة وفقد الثقة من العملاء. قال صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. 5 إتقان العمل، يعني لعل هذه الكلمة إتقان العمل هي كلمة السر في حصول التقنيات العالية والتقدم تبع يعني العالم المتقدم. بيذكروا ما الفرق بين الدهان الماهر والدهان غير الماهر، خطوط الإنهاء، يعني نقطة التلاصق بين طبقة الدهان فوق وطبقة الدهان تحت، هالخيط هو الذي يقرر مين الدهان الماهر ومين الدهان غير ماهر. إذا كان يعني باستمراريته وبدقته وبعدم تعرجه وبعدم كثافة المادة وباستواءه هذا بيقرر لك. مناطق انتهاء مثلا التقاء الدهان مع الرخام، إذا أسقط شيء من الدهان على طرف الرخام، النقاط الدقيقة يعني بهذا تقيم الأمور. يعني هنا اللي بيسموها يعني إنه الفينيشينج خطوط الإنهاء، مثلا لنفترض ساعة مثلا، كيف تقيم الساعات إنه دقيقة أو كذا؟ بمدى انطباق يعني رأس القطعة الأولى على رأس القطعة الثانية، بتدوير الزوايا بشكل يعني انسيابي يكون. هذه الدقة، هذا الإتقان هو اللي عم بيعطي رفعة للصناعات العالية. كيف كاسة الماء مثلا تقيم انه اخي هذه صناعة عالية ولا صناعة؟ لا، تلاقي كاسة مي هون معروجة هيك مثلا صناعتها، هون ما بعرف بتجمع الزجاج بطريقة عشوائية، بعدين تلاقي في كأس الزجاج الرقيق جدا مثلا، هذا أغلى من السميك، هو الاثنين حافظ للماء وحامل للماء، بس الرقيق يلي مصنوع بإتقان ودقة أغلى للصنعة وللدقة. يعني الغلاء مو ما هي حافظة ماء بالنتيجة، كله ماء وكاسة، لكن الحقيقة الدقة في يعني النعومة والرقة والخفة والإنهاء هو اللي عم يعطي السعر الأعلى. فإتقان العمل، شو الفرق بين اللي أستاذ جامعي بحاضر محاضرة منيحة وأستاذ جامعي محاضرة سيئة؟ واحدة منها إتقان إعداد مادة المحاضرة. يعني في أستاذ بيجي بدون لا تحضير ولا متابعة ولا إتقان، في أستاذ عنده إتقان وهكذا. ستة، التخلق بالأمانة وترك الغش. سبعة، الإكثار من الصدقة. مناسب كتير في الأسواق أنه يكثر أحدنا من الصدقة، وهذا هذا الكلام يا شباب بخصنا إذا كنا في أعمالنا. ليش؟ لتطهير المال وتنقيته من شوائب اللغو وشبهة الحرام. يعني أحيانا بتفوت زبوني على محل بدها تشتري قطعة، يعني هو شراء هالقطعة مثلا بدقيقة أعطيني تفضلي انتهى، بس ريثما تتم هالبيعة في نص ساعة يعني أخذ وعطاء من الكلام، شايف في لغو يعني بيحدث. لذلك يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب فشوبوه بالصدقة. زيك مناسب أنا بأثناء النهار صدق كمان عشان أخلط بيعي بالصدقات هنا. لتطهير المال وتنقيته من شوائب اللغو وشبهة الحرام والكذب والأيمان المحلوفة بغير مقتضى. السماحة في البيع والشراء كمان هي مهمة. السماحة يعني ما تتشدد بالسعر، يعني ماشي أنت طالب بهالسلعة سعر 100، يعني إجا واحد قال لك 98 95 توكل على الله ماشي الحال. أنت في عندك صنعة بدك تساوي، يا أخي تستلم لي هالشقة تستلم قديش بدك نسبة؟ والله أخي أنا بدي 10% على الفواتير، خليها 9، يعني بيقول لك خليها 9، لا 9.5 ماشي الحال، ماشي يعني لا تضلك هيك متمسك أبدا. سبحان الله، لا أي واحد بيننا لما بيروح لعند بائع وبراعي بليرة سورية بيفرح، يعني هي ما لها قيمة بالأخير، أو بيعطيه بجوز مطعمة مع الشغلة بيفرح، هو بياخد بيعطيه لأبنك يعني، بس هيك مدري في شيء بالنفس يعني إنه هو كارمني ولو شيء بسيط. ولما أخي أنا هيك عندي السعر، مركي بتراعينا شوف المحل الثاني يا لطيف شو بتتضايق تنزعج انت، وفعلا مرة تانية يعني تقول ما بدي اجي لعنده أبدا. فخلي الواحد سمح يعني. هلأ في مرات واحد ممكن براعيك بس تلاقي وشه مثل الريس يعني شبك هيك، عم نشتري من عندك تبتسم لك شوي عم نحاكيك. السماحة يعني مطلوبة بالبيع كمان بالشراء، يعني بالعكس كمان هلأ في مرات بيدخل واحد قديش حق هاي القطعة؟ 10. بيقول له لا خذ ليرتين. شو ليرتين؟ عم بقول لك 10 يا رجل، شايف ليرتين اللي 9 اللي 8. في ناس يعني تخنقوا للبيع وبيضل بعدين مثلا بيقول له في 7 انا ما بتوفي 7 رد اعطيني 9 بمشي الحال، لا لا لا خذ 7 وشحطه، يعني بيخنقوا خنق بحيث فعلا البائع بالاخير يعني بيقول له اخي خذها وروحني، بس هو مو راضي يعني من جوا بتشعره انه كأنه عم بيقول له الله ما يبارك لك يعني بالموضوع. فبدأ سماحة بالبيع وبدأ سماحة بالشراء، يعني انت طلب فاصل بس اذا رأيت يعني من البائع انه اخي تمسك بشيء معناته فعلا هو بجوز ما تناسبه هذا السعر. هنا الان الاكثار من الصدقة، السماحة في البيع والشراء، التقيد بالاحكام الشرعية والاداب الاسلامية المصرح بها في صحيح السنة النبوية بالبعد عن البيوع المنهية عنها وتجنب الشروط المخلة بصحة البيع، لأن فساد البيع يجعل الكسب خبيثا والمال مشبوها والانتفاع به سحتا وحرما. احنا عرضنا لشيء من هذه وسنعود كمان ستأتي معنا البيوع المنهي عنها وشروط المخلة وما يفسد البيع. الترهيب من الاحتكار بمنع عرض السلعة للبيع حتى يرتفع الثمن، والاحتكار أن يشتري القوت وقت الغلاء. القوت أو كل ما يحتاجه الناس حاجة شديدة من الضروريات أو الحاجيات، يعني ممكن نوع من الألبسة يكون الناس كله محتاجينه، مثلا لباس مدرسي لنفترض وقت المدارس، الناس كلها بشكل عام في 1,000,000 طالب لنفترض محتاجين. أن يشتري القوت وقت الغلاء ويتربص به للبيع بأكثر من ثمنه عند شدة الحاجة إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الآن رقم 11 هذا أمر بخص شريحة من الناس، موضوع الاقتصاد في طلب الرزق. يعني هلأ الإسلام أيوة يا شباب هو دين وسطية، نحن صح ندعو أنفسنا وندعو الناس إلى العمل والاجتهاد في العمل، لكن بالمقابل هذا ما بيكون على حساب بيتي وأسرتي وديني والتزامي. يعني هلأ مرات تلاقي مجموعة من الناس من الباعة من التجار بيقول لك: أخي أنا عندي دوامي بالشغل بالوظيفة، وبعدين في عندي عمل، أنا بطلع من بيتي من الساعة 7 برجع الساعة 7-11 بالليل، من 7 الصبح إلى 11 بالليل، يقول لك عشان لحين إحنا عشان بدي أمن أكلي وأكل الأولاد. هذا منهي عنه شرعا. الاقتصاد في طلب الرزق شوي شوي. يا أخي طيب بدنا نلحق للأولاد، فيك تلحق بطريقة تانية، بدل ما تكتر الدخل قلل الخرج بيمشي الحال. يعني بيبعت لي أحد الناس على الموقع سؤال بيقول لي إنه أخي هو وزوجته وأربع أولاد عندهم جوالات ويأتون بطعام من يعني خارج الدار، وعندهم سيارة ومشاويرهم كثار، لكن يعني المدخول لا يكفيهم، هل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة؟ بيعطيهم زكاة مالهم لأخوه، الوضع بيت أخي هيك محتاجين لأنه هني. الجواب لا، لأنه أخوك ما عم يحسن الإنفاق، أربع جوالات وسيارة ومشاوير ومطاعم، ما معطيه زكاة أهل ما عم يكفيني الراتب. طبعا ما بده يكفيك، بدل ما تكتر الدخل قلل الخرج. هو الاقتصاد الناجح اللي دخله بيكون ناجح وخرجه بيكون ناجح. أما أنت لو معك ملايين يدخله بس إنفاقك سيء بروحه الملايين. لذلك بدنا اقتصاد في طلب الرزق. يعني الإسلام وسط، صح بيقول لي روح أعمال بس بالمقابل بيقول لي لا تضيع أهلك. الآن في شريحة من الناس صار معه من الأموال شيء الكثير، ما هيك بيقول لك أخي أنا والله بداوم الساعة 8 الصبح للساعة 10 بالليل، زوجتي ما بشوفه، أولادي ما بشوفه، هذا منهي عنه شرعا. طيب يا أخي بدك اقتصاد في الرزق. وذم الحرص وحب المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وهذا يربي في النفس فضيلة القناعة وتحري الحلال واجتناب الحرام. في موقف يا أيها الإخوة والله مرة حدث معي يعني أثر فيه تأثير كبير. في طالب للعلم الشرعي بيدرس في الشام، هو مو من الشام، من خارج البلد، فوضع المعاشي بسيط، له دخل من أهله بس بسيط جدا. يعني أنا سألته أنت هو وزوجته وعنده ولد، قلت له أنت خلال شهر قديش تستهلكوا لي من نفقتكم في الطعام والشراب أنت وزوجتك وأولادك وابنك؟ قال يعني 2000 ليرة سورية، 2500. صور رجل وزوجته وابن ابن محمول، يعني 2500 بالشهر. هذا الكلام من شهرين حدث يعني أو 3 أشهر، يعني هذا مو قبل 30 سنة. كله خير إن شاء الله. طبعا هذا رقم قليل جدا. كان أنا في عندي وجبة يعني بريد أنه قدمها، وجبة فيها مواد تموينية، فيها رز وسكر وزيت وسمنة وهذه الأشياء التمويلية. تقريبا تقريبا ثمن الوجبة يعني بما فيها كله 1000 ليرة سوري. أنا عم بقول لكم عشان تتصوروا قديش حجمه يعني بده يكون، يعني 1000 ليرة سوري في بقلبها 5 كيلو سكر، 5 كيلو رز، علبة سمنة كيليين، قنينة زيت، قنينة زيت قلي، كيلو معكرونة، كيلو برغي، هيك كله خير إن شاء الله. انتظرني بالله دقيقة، هو كان يزورني فأنا جئت بهذه الوجبة، هي عبارة عن كيس كبير يحوي هالأمور. قلت له هذه يعني هذا الشيء هدية لكم. قال أستاذ ما هذا؟ قلت هذا طعام تموين يعني يبقى في البيت لفترة. قال أنا ما أستطيع أن أخذ هذا. قلت لماذا؟ قال هذا كثير جدا. والله أثر في تأثير. قال هذا كثير جدا. قلت طيب يا أخي معلش هذا لكن يبقى عندكم في البيت في المطبخ يعني لفترة طويلة. قال لا أنا ما أخذ هذا، هذا كثير، ممكن أنا أخذ شيء منه بس ما أخذ كله. قلت يا أخي خذ. قال لا لا، ماذا أفعل به بهذه الكثرة؟ الله أكبر. قلت طيب أنت خذه وممكن أن تقدم منه لمن تشاهده من أصحابك يعني أو ممن تعرفه. يعني بقي يجادلني وأجادله حتى رضي أن يأخذ 5 كيلو سكر وخمسة كيلو رز وخمسة وكيلو معكرونة وكيلو. الله أكبر، في قناعة داخلية. بالمقابل تجد بيوت يعني الفريزة مليئة بالبازلاء وبالفول، وهذا علب المطبخ مليء بالرز والسكر والأكياس، ثم بعدين في عندهم شكوى على الله يعني يقول يشتكي على الله كيف تجده كيف حالك، بالله والله الأمور صعبة والرزق ضيق عايشين من قلة الموت. الله أكبر، حتى الحمد لله ما ينطق له. وربما زوجات تجد زوجات يعني لو والله حبسناها مع زوجها وأولادها في البيت 2 شهر يجدون طعام، ثم تجدها تشتكي على زوجها القلة وما عندي شيء ولا يأتيني بطعام ولا يأتيني بشرب. الله هو أكبر. والله يا أيها الأخوة الآن يعني هؤلاء أهل غزة والله عجيبين، شو عم يأكلوا؟ كيف عم يتدفوا هدول؟ شو عم يلبسوا؟ يعني شيء عجيب. اليوم يعني عرضوا صورة في ولد مصاب يعني القصف الإسرائيلي، ففي المشفى أنا انتبهت لشيء. الطبيب عم هذا الولد يبدو عمره شي 1.5 سنة يعني صغير كثير، فالطبيب عم بيمزق الكنزة مشان يعني يخلع الكنزة، الآن بده يمزق كمان البنطال اللي لابسه الولد. فتحت البنطال يعني بده يكون هذا ولد 1.5 سنة لسه لا يتقن أن يخرج يعني بنفسه بالنظافة، فأمه واضعة له يعني حافظة. فأنا انتبهت بأن هذه الحافظة هي عبارة عن قطعة قماش بالية يعني كأنها بنطال قديم، هي الحافظة المستخدمة لحفظ يعني مومبامبرز. يعني شو عم يأكلوا هؤلاء؟ شو عم يشربوا؟ شو عم يلبسوا؟ كيف عم يوقدوا نار؟ كيف كهرباء؟ فالمهم القناعة القناعة. بعدين يخرج أحدهم يقول والله والله والله نحن لا نفرط بديننا، نحن لن نستسلم، نحن لا نريد من أحد لا طعاما ولا شرابا، لا نريد شيء. شو هذا؟ شايف تشعر بأن الغنى غنى داخلي، بالمقابل أي غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالمقابل ربما تجد إنسان يغمرك بالمال، يغمرك ممكن أن يتقاتل معك من أجل 100 ليرة سورية قتالا عنيفا، ممكن أن يهجر أخاه وأمه وأباه من أجل 100 ليرة سورية. في فقر وفي جوع نفسي، وذاك في غنى بالنفس. لذلك الاقتصاد في طلب الرزق. 12 الترغيب في طلب الحلال والأكل منه. 13 اجتناب المشتبه فيه، يعني في أمور شبهة ما هي حرام بس انت مالك أكيد أنه حلال، دعها يا أخي. خاصة أنا قلت لكم يا شباب في قاعدة، عدم الدخول في الحرام أسهل بكثير من الخروج منه. عدم الدخول في الحرام أسهل بكثير من الخروج منه. يعني لو واحد كان موجود بمكان حرام صلوا سنة سنتين ثلاثة، يعني لو واحد كان موجود في مكان حرام صلوا سنة سنتين ثلاثة يبيع منه ويشتري وقلنا له أخرج، صعب جدا. الأسهل أصلا أنا أن لا أدخل. لذلك أنت إذا بدك تشق حياتك إلى عمل لتعمل به، إذا أمر فيه حرام أصلا لا تدخل، فيه شبهة أصلا لا تدخل، يعني متوقع أنه نهايته حرام لا تدخل، والحلال واسع. 14 مراعاة آداب السوق والتعرض للبركة في الرزق. نختم بها الدرس اليوم. كيف يعني هو في كلمة تطلق عند الناس أنه يا أخي والله كنا نقبض 200 ليرة ناكل ونشرب، الموظف كان يقبض عندنا 180 ليرة، الموظف كان يتقاضى راتبا عندنا 180 ليرة يأكل ويشرب وبيطلع رحلة هو وزوجته أولاده كل يوم جمعة على الغوطة، بياخدوا معهم مآلي وشيء وغاز، وبيروحوا سيران يوم الجمعة، وكل يوم بيشتغل بس من الصبح للساعة 2 3 وبعدين مسويات، بيتواصل مع أهله وأسرته وبيصمد شيء من المال بيزوج فيه ابنه وربما يشتري بيت. بسأله كيف؟ بيقول لك والله الحمد لله. طيب الآن بتلاقي شاب يوظف، أول ما بيتوظف معاشه 15,000، ما بيقول لك ما يعني أنا وشيء عم حط مصروف لأهل بيتي لأبي وأمي يعني عائلتنا، يا أخي ما عم يزيد شيء. في ناس أنا بعرف 30,000 و40,000 و50,000 و60,000 بيقول لك ما يعني أنا ما عم. طيب هذا الناس بتقول إنه أخي كان في بركة، هلا طاير البركة. طيب الآن ما آداب أو مراعاة آداب السوق والتعرض للبركة في الرزق؟ أولا حسن التوكل على الله وحسن الظن به. ثانيا التبكير في طلب الرزق. أخبرني أحد الأطباء أنه حضر مؤتمر في بلد أوروبي، قال لي أستاذ احذر المحاضرة الأولى في أي ساعة؟ قلت له أي ساعة؟ قال لي الساعة 5 صباحا المحاضرة الأولى في المؤتمر. الأسواق التجارية في الصين الساعة 6 تتحرك. بالمقابل تلاقي شاب الآن في أول عمره يشتغل بالدهان أو أي ورشة، يأتي إلى عمل يحتاج إلى 100 ليرة هذا، ولعل راتبه اليومي 400-500 ليرة سوري، يأتي إلى عمل الساعة 12 الظهر. ذهبت البركة. التبكير في طلب الرزق. الطهارة سبب للتعرض للبركة، أنه أنا أدخل السوق وأنا طاهر مستعد لأي وقت أقرأ القرآن أصلي ركعتين. الدعاء وذكر الله في السوق. دعاء السوق هذا يعني سنة يقبل عنها كثير من الناس حتى من المتزنين. إذا دخل السوق لو قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. خامسا وأخيرا التفاؤل وعدم التشاؤم.